وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه إلى يوم نلقاه وبعد. وقفنا عند الحديث 32 وهو حديث أبي سعيد الذي رواه البخاري قال وله من حديث أبي سعيد أبردوا بالظهر. سأل بعض الإخوة عن الإبراد وسنتكلم عنه إن شاء الله لأن الأحاديث آتية فيه في معنى الإبراد، اصبروا قليلا إن شاء الله. قال وفي علل الخلال في حديث أبي سعيد، والعلل هذا علل الخلال لمن؟ ها؟ لابن قدامة، ابن قدامة المقدسي جمع هذه العلل. ابن قدامة صاحب المغني المولود سنة 541 وتوفي سنة 620 جمع هذه العلل وحققها أخونا أبو معاذ طارق بن عوض الله. في علل الخلال من فوح جهنم، وحاولت أن أجد هذه اللفظة في العلل لكن ليس كله مطبوع، فما وجدتها في علل الخلال من فوح جهنم. قال أحمد، والخلال قد روى عن الإمام أحمد هذا هذه الألفاظ في العلل، لا أعرف أحدا قال فوح غير الأعمش، ولم أجدها في العلل حقيقة، لكن العرب تقلب الياء واو والواو ياء، فيقول شيوخ ويقول شيوخ، يقولون مشايخ ويقولون مشاوخ. نعم ما في مشكل، القلب قلب الياء واو في لهجات العرب موجودة، لكن لم أقف عليها الحقيقة لأنه ليس كله مطبوع. وعلى كل حال فشدة الحر من فيح أو من فوح جهنم جاءت في أكثر من رواية. قال وللشيخين من حديث أبي ذر أذن مؤذن ورسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبرد أبرد، يعني أبرد بالإقامة وليس في الأذان، يعني انتظر حتى يبرد الجو ثم أقم. وقال انتظر انتظر، أي انتظر الإقامة، وإلا فالأذان يؤذن في وقته. وقال شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. قال حتى رأينا فيء التلول. الآن فيء التلول هاي جاءت في الرواية الأخرى وفي طريق للبخاري أن ذلك كان في سفر، أي رأوا فيء التلول في السفر وسمعوه وهو يقول انتظر انتظر أو أبرد أبرد في السفر. وفيه وين يعني وفيه؟ ها؟ في البخاري، في صحيح البخاري. وفيه حتى ساوى الظل التلول، يعني قريب وقت العصر. ليش؟ كيف ساوى الظل التلول؟ الآن هاي الظل، هاي هذا التل، صار الظل هنا بحجم التل، ساوى الظل التل، مساواة الظل التل، ماذا يكون الوقت؟ وقت العصر. وقت العصر له ثلاث أوقات، وقت اختيار، وقت جواز وقت كراهة. وقت الاختيار حين يصبح ظل الشيء مثله إلى أن يصبح ظل الشيء مثليه. يعني عندك تل ارتفاع 10 متر، الظل يصير 10 متر، لما يصير الظل 20 متر بنتهي وقت الاختيار، يبدأ وقت الجواز من حين ما يصبح ظل الشيء مثليه إلى يعني قبيل غروب الشمس، هذا وقت الجواز. عند غروب الشمس وقت كراهة، وهي صلاة المنافقين، يرجس أحدهم ينتظر الشمس، يرقب الشمس حتى إذا صارت بين قرني شيطان قام فنقرها نقر الغراب لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هذا الوقت وقت كراهة، وقد تصل هذه الكراهة إلى التحريم. فوقت الإبراد يبقى إلى يعني نبدأ صلاة الظهر حين يقترب وقت العصر، بحيث أنه بنخلص صلاة الظهر بندخل وقت العصر، هذا معنى الإبراد. ننتهي من صلاة الظهر، يعني ما بنصلي بنقيم الظهر إلا بنبقي بينه وبين دخول وقت العصر ما يقارب صلاة الظهر. فلنفرض أنه بصير ظل الشيء مثله الساعة 4:30 كما هو الآن. في بالمناسبة يا إخواني، أدق وقت في الأردن في الصلوات، أدق وقت هو وقت العصر اللي فيش عليه إشكال، باقي الأوقات الفجر والظهر والمغرب والعشاء فيها إشكال. الفجر قبل الوقت من 17 دقيقة إلى 20 دقيقة الفجر، والظهر في حوالي 15 دقيقة، والمغرب من 8 دقائق ل 12 دقيقة بتكون الشمس غابت قبل الأذان. العشاء بعد 3/4 ساعة من دخول وقت العشاء الحقيقي، أما العصر قريب. فلو فرضنا أن وقت العصر الساعة 4:20 دقيقة بيكون في الظل مثله، بنصلي الظهر الساعة 4 ما في مشكلة، تسلم بأذن وبقيم الصلاة لصلاة العصر. هذا معنى الإبراد، ومعنى ساوى الظل التلول. مش جمع تأخير، جمع صوري، جمع صوري هو على صورة الجمع، ولكن كل في وقته، وهو مما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة. قال تؤخر الظهر إلى قبيل العصر فتغتسل فتصلي الظهر والعصر، وتؤخر المغرب إلى قبيل العشاء فتغتسل وتصلي المغرب والعشاء، وتغتسل لصلاة العشاء لصلاة الفجر، هذا للمستحاضة. فمن كان معذورا مثلها من سفر أو حر أو شغل أو ما شابه يمكن أن يجمع مثلها، وإن كان يجوز لها أن تتوضأ وتصلي كل صلاة في وقتها، أو تغتسل وتصلي كل صلاة في وقتها، لكن رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجمع جمعا صوريا. فمن كان معذورا مثلها أو قريبا منها جاز له ذلك. الحديث 34، قال عن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكت النار إلى ربها عز وجل فقالت أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما يكون من الحر من فيح جهنم. نعم، الطيب. وهذا سبب ذكر هذا الإبراد، أن هذه الشدة في الحر هي نفس من أنفاس جهنم والعياذ بالله. واشتكت النار إلى ربها عز وجل فقالت أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء وهو أشد ما نرى من الزمهرير والبرد. وأنا رأيت العام ليس هذا الذي مضى، الشتاء الماضي هذا ليس هو الشتاء الذي قبله، رأيت زمهرير جهنم في كندا 50 تحت الصفر، يعني بحيث كان يمسك الكأس من الغلاية، الماء الذي يغلي يمسك الكأس هكذا من الغلاية يسكبه فيتجمد في لحظتها. نعم، وصلت إلى 50 تحت الصفر. وأما هذا الشتاء الماضي فوصل إلى 25 إلى 27، لكن الذي قبله 50، فهذا أشد ما يكون من الزمهرير. لكن العجيب أنه في بعض هذه البلاد بتوصل حرارة لمثل هذا وبكونوا هم ماشيين في الشارع. أما أنا فكنت أنظر إلى الناس عبر يعني كاميرات المراقبة، ما أخرجت رأسي خارج يعني نحو شهر من الزمان ما خرجت ولا ثانية، لكن هم يمشون في الشارع وأنا أنظر إليهم على الكاميرات. وأما شدة الحر فنحن نعاني منها، قلنا أول أمس رأينا ما لم نره من قبل. قال فيذن لها بنفسين، نفس في الشتاء فأشد ما تجدون من الزمهرير، ونفس في الصيف فأشد ما يكون من الحر من فيحي جهنم. ولم يتعرض للزمهرير لأنه يتكلم عن الإبراد هو. قال وعن أنس أنه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء. عندكم قباء ولا قباء؟ قباء. طيب، فيأتيهم والشمس مرتفعة. طبعا الآن في زماننا هذا هناك شارع من قباء إلى المسجد النبوي يعني مستقيم من باب مسجد قباء إلى باب المسجد النبوي، باب مستقيم، عفوا طريق مستقيم، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. كم تأخذ هذه مشيا على الأقدام؟ أحد جربها مشي على الأقدام؟ ها؟ كم؟ 40؟ هذا وانت مصمت باقي ماشي 40 دقيقة. طبعا انا قلت لاني انا شفته مرة واحنا في مكة، شفته مصمت حالته حالة. لا، هي لا تأخذ هذا الوقت الحقيقة، 25 دقيقة، من 20 ل 25 دقيقة في الإنسان بعافيته ماشي براحته، بيمشي من باب من جهة باب السلام إلى باب قباء، بيمشيها من 20 ل 25 دقيقة. أنا جربتها وأنا شاب في سنة 80، كنت في شبابي يعني، لكن الآن ممكن يزيد عليها 10 دقائق، لكن ما بتوصل للأربعين يعني. قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. طبعا لو فرضنا الآن على هذا الوقت، صلى العصر الساعة 4:30 ومشى إلى قباء يصل الساعة الخامسة الشمس تكون مرتفعة، وهذا في الغالب كان في وقت الصيف، أما في وقت الشتاء الوقت ضيق وقصير، ولأنه يتحدث عن الحر فهذا الظاهر أنه كان في وقت الصيف. وفي بعض الأحاديث الأخرى أنهم كانوا يصلون العصر ثم يأتي أحدهم العوالي، وهي شرق المدينة، قباء جنوبها، جنوب المسجد النبوي، بينما العوالي في الشرق، يأتي العوالي ويذبحون الجزور ويقسمون لحمها قبل أن تغرب الشمس، وهذا الظاهر أنه أيضا كان في وقت الصيف. قال: وعن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي العصر قبل أن تخرج الشمس من حجرتي طالعة. قال المصنف رحمة الله عليه في شرحه لهذا الحديث في طرح التثريب: هناك رواية في قعر حجرتي، وقال بأن حجر النساء، حجر نساء النبي صلى الله عليه وسلم، كنا في أسفل المدينة في هذاك الوقت، وبالتالي كونها كونه صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر وهي والشمس في قعر الحجرة، أي كان يصلي العصر في أول وقتها، يعني إذا كانت في قعر الحجرة معنى أول الوقت، إذا ارتفعت على الجدار يكون الوقت تقدم. فهناك لفظة زائدة في ألفاظ الحديث هذا في بعض الروايات، في من حتى قبل أن تخرج الشمس من قعر حجرتي، وهي تبين معنى من حجرتي طالعة، أي طالع نورها، شمس شعاعها. نعم، يعني لما تكون في قعر الحجرة يكون الشعاع خارج منها. الحديث 37: قال: وعن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما حبسونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي طريق للبخاري: وهي صلاة العصر. ولمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وفيه: ثم صلاها بين العشاءين المغرب والعشاء. وهذا الحديث يا إخواني شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر في مصاحف أمهات المؤمنين عائشة وحفصة وأم سلمة كما روى الإمام بن جرير الطبري، أن في مصاحف أمهات المؤمنين: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين. فعلى هذا تكون صلاة العصر بعد كلمة الوسطى، صلاة العصر كلمتان بعد الوسطى تكونان من القرآن المنزل، وإن كان ليس في مصحف عثمان الإمام الذي نقرأ منه ثبت في مصاحف أمهات المؤمنين، فتكون في أصلها من القرآن: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين. هنا الذي في صحيح مسلم في رواية مسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، يكون هذا نص قرآني جاء باللفظ النبوي أيضا. وهنا تفسير للآية التي في المصحف الإمام: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فهذه الرواية النبوية تفسر تلك الرواية. وأما ما أثبت في مصاحف أمهات المؤمنين فكله من القرآن، الصلاة الوسطى، صلاة العصر، وقوموا لله قانتين. وفيه ثم صلاها بين العشاءين المغرب والعشاء. وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء في بعض الروايات في الصحيحين أو في صحيح مسلم أنه صلى الظهر والعصر والمغرب، لأنهم شغلوه عن الظهر والعصر في رواية من حديث عمر. هنا حديث علي ما في ذكر للظهر، ذكر للعصر. في رواية عمر، في حديث عمر أنه قال له هل صليت العصر؟ قال صليتها قبل أن تغرب، حتى كادت أن تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكنني لم أصلها بعد. ثم نزل إلى العقيق، العقيق الوادي الذي فيه إيش؟ فيه الميقات، وفيه في طرفه من الجهة الجنوبية الميقات، وفي طرفه من الجهة الشمالية الشامية مجمع الملك فهد لطبيعة القرآن. هذا كله عقيق، وادي العقيق. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم العقيق فتوضأ، ثم صلى الظهر، أذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم صلى المغرب. وقال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قلوبهم وقبورهم نارا، أو ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، على حسب الروايات طبعا. وهذا كان في غزوة الخندق. وما كانت فرضت صلاة الخوف؟ متى فرضت صلاة الخوف؟ ها، في الحديبية، يعني بعد الخندق بحوالي سنة. إذا كانت الخندق في الخامسة والحديبية قطعا كانت في السادسة، لأن الخندق اختلف فيها كانت في الخامسة أم كانت في الرابعة. أما الخندق الحديبية قطعا كانت في ذي القعدة من السادسة. ففي ذي القعدة من السادسة فرضت صلاة الخوف، أما قبل في الخندق ما كانت صلاة الخوف. وكذلك ما كان الجمع مشروعا، الجمع شرع في تبوك، في غزوة تبوك فما بعدها، أما قبل ما كان مشروع الجمع. كان النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك إذا ارتحل قبل الظهر أخر الظهر إلى العصر ثم نزل فصلاهما جميعا، وإذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب إلى العشاء ثم نزل فصلاهما جميعا. ففي وقت صلاة الخندق ما كان هناك لا جمع ولا قصر ولا صلاة خوف، وإلا لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 38 ما فهم. لا، هو هذا كان في وقت الخندق. نعم، وقت الخندق. قال عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، وتر أهله وماله. وهذا إيش؟ متفق عليه. زاد أبو مسلم الكشي وهو قاعد، يعني الذي تفوته صلاة العصر وهو قاعد فكأنما وتر أهله وماله. هذا المقصود، زيادة هنا بين صلاة العصر وبين فكأنما، وهو قاعد. أما المشغول يخرج من هذا بهذه الزيادة وبهذا القيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم انشغل عن صلاة العصر ولم يكن قاعدا، كانوا أشغلوه. وأنا يعني منذ أن وعيت ومنذ أن واظبت على الصلاة لم أنشغل عن صلاة العصر إلا مرة واحدة، كنت مسافرا من ذمار إلى صنعاء في اليمن ونسيت صلاة العصر، حتى قال المؤذن الله أكبر المغرب، أول ما قال الله أكبر تذكرت أنني ما صليت العصر، ولكن وتذكرت هذا الحديث، فكأنما وتر أهله وماله، وهي يعني كارثة ما كنت أتصور أن أقع فيها. فقال الله يريد أن يعني يؤذن، تذكرت فتناولت قارورة ماء من الدكان التي كنت على بابها وتوضأت على باب الدكان ودخلت في صلاة العصر، لكن بعد أن بدأ في أذان المغرب. وهناك حديث آخر يحبط الإنسان فعلا يعني، وهو من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ولذلك يا إخواني والله لو فعلا يعني رجع الإنسان إلى البيت فوجد الأولاد قد قتلوا والمال قد سرق والبيت قد حرق وما بقي شيء، فهذا مصيبته أخف من مصيبة من ترك صلاة العصر. فكيف من يواظب على ترك صلاة العصر؟ نسأل الله العافية. فمن ترك صلاة العصر وهو قاعد، وهذا يعني يلطف طبعا. بالمناسبة مسند أبي مسلم الكشي، ويقال الكجي بالجيم، من أعلى المسانيد، وعلوه في ثلاثياته، وقد تتبعت مخطوطاته إذا كان له مخطوطات وحاولت الحصول عليها حتى نحققها ونخرجه إلى عالم المطبوعات، لكن للأسف حتى الآن ما وصلنا إلى نسخة، مع أنها هي موجودة يعني. هو في الأوائل السنبلية مذكور من ضمن هذه الأوائل، ولكن نحتاج إلى نسخ مخطوطة يمكن أن يستخرج الكتاب من بطون الكتب، لأنهم كثير ما يروى عنه. رواه أبو مسلم الكشي، رواه أبو مسلم الكشي، فيمكن أن يستخرج من بطون الكتب، لكن إن كانت هناك أقل شيء مخطوطة له فشيء حسن أن تحقق وتخرج إلى عالم المطبوعات، حتى الآن ما حقق. فإذا كان أحد من إخواننا وهم يسمعون الآن، وإخواننا في الشبكة أيضا، أنا ما فتحت لهم، إياد موجود؟ إياد العزام، ما فتحنا لإخواننا على الشبكة وهم ينتظرونا وأنا نسيت. أقول بارك الله فيكم إخواننا في الشبكة أيضا، إذا أحد عنده أو يعلم مكان لمخطوطة مسند أبو مسلم الكشي، ياريت يعني إن لم يحققها أن يزودنا بصورة عنها لعلنا نحققها وله الأجر على ذلك إن شاء الله. فيمتاز مسند أبي مسلم الكشي بثلاثياته مع تأخره، لأنه تأخر إلى قريب 300، فأسانيده مع ثلاثياته عالية جدا. نعم، فهذا القيد وهو قاعد يخفف من وطئة هذا الحديث الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، فقيد وهو قاعد يخفف وطئة هذا الحديث الذي تفوته صلاة العصر وهو قاعد فكأنما وتر أهله وماله. فيخرج من هذا من كان مشغولا أو كان معذورا. وعن سالم عن أبيه مثل حديث نافع، أي الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. زاد البخاري في رواية: فإنها تطلع بين قرني الشيطان. وقال مسلم: بقرن الشيطان، تطلع بقرن الشيطان. وفي هذا أن تحري الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها حرام أو مكروه كراه التحريم، وهذا الذي يدلل عليه زيادة البخاري تطلع بين قرني الشيطان وزيادة مسلم بقرن الشيطان. وقيل علة التحريم أنه عندها يسجد لها الكفار كما جاء في روايات أخرى للحديث، لأنه يسجد لها أي للشمس الكفار، ففي هذا تشبه بالكفار فيسجد، وإن كان المقصود السجود لله لكن فيه تشبه بالكفار في وقت السجود لا للمسجود له، لأن المسلم يسجد لله لكن يسجد لله في الوقت الذي يسجد فيه الكفار، فمن هنا جاءت الكراهة أو جاء التحريم على من قال بأن الكراهة يراد بها التحريم. فشايف إخواننا ناموا، شو رأيكم اللي نايم جنب واحد يصحيه وأجره على الله؟ ها إخواننا اللي نايمين، شو رأيكم كلنا نوقف وقف واحد كذا ننشط حالنا؟ ها يلا بسم الله خلنا نوقف وقف. قوموا قوموا يلا قوموا قوموا قوموا يا إخواني عشان تنشط، والله يرضى عليكم. ها بلاش نعمل تمارين رياضية الحين، هيا الشيخ أبو دغيش بده يعمل تمارين. تفضلوا تفضلوا تفضلوا تفضلوا. وإن كان السجود لله لكن يوافق وقت سجود الكفار، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا تشبه بالكفار. طيب، باب الأذان وهو الباب الثالث من كتاب الصلاة، الحديث رقم 40. قال عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه فيقول له: اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى. وفي هذا الحديث ها هذا الحديث أول شيء متفق عليه مشيك. طيب، إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، وهو على الحقيقة وليس على المجاز. ففي هذا الحديث أن الأذان يسمى نداء، والنداء يسمى أذان. وفي هذا أن الأذان يكون سببا لإزعاج الشيطان، فحتى قال بعض أهل العلم إذا رأيت أناسا يعني يتشاجرون يتشاكلون فأذن، لأن الشيطان يكون موجودا، فحتى تطرد الشيطان أذن. ففي هذا الحديث أيضا أن الشيطان له ضراط كما لبني آدم، وظاهر الحديث أن ضراطه من العلو والارتفاع بحيث يمنعه من سماع الأذان، يعني شيء مزعج جدا، بحيث يسمع يفضل سماع هذا الصوت المزعج على الأذان. وكذلك في بني آدم الذين يفعلون الأصوات المزعجة في وقت الأذان حتى لا يسمعوا التأذين، فيهم شبه من هذا الشيطان. بعضهم يضع الموسيقى، وبعضهم يسمع الأغاني، وبعضهم يطرق الحديد، وبعضهم حتى لا يسمع التأذين، فهذا فيه شبه من الشيطان. فإذا قضي النداء أقبل، وفي هذا عدو يعني عداوة الشيطان متجددة لهذا الإنسان، فهو وإن زعج من تأذينه يرجع إليه، هو مصر على طغيانه. ولذلك ينبغي على المسلم أن يصر على معصيته حتى إذا ثوب بالصلاة، فيقال في الإقامة التثويب، و يعني التثويب في الصلاة جاء من معنى وقوع الثواب في إقامتها، فإذا حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر. فكما ينزعج من الأذان ينزعج من الإقامة. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الإقامة أيضا أذان، فقال بين كل أذانين صلاة، أي بين الأذان والإقامة. حتى إذا قضى التثويب أقبل، فهو مصر على العداوة حتى يخطر بين المرء ونفسه. وهناك أشد من هذا، مش فقط يخطر بين المرء ونفسه، ما هو الأخطر؟ أنه يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق، مش فقط يخطر، يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق. بالأمس سألني أحد الإخوة، حازم موجود؟ حازم مش موجود. طيب، ها؟ لا، حازم اللي سألني عن الصلاة، أحد الإخوة أمس سألني أحد الإخوة عن الصلاة، اتصل علي بعد العصر قبيل المغرب، قال لي أنا صليت وما اطمأننت في صلاتي، أعيد الصلاة؟ قلت له أنت تقصد أنك صليت وما خشعت في صلاتك، لأنه هو لم يفرق بين الاطمئنان وبين الخشوع. قلت له تقصد أنك صليت وما خشعت في صلاتك؟ قال نعم نعم هذا. قلت له لا تعيد الصلاة. قال طيب لو كان ما اطمأننت في الصلاة وعيد الصلاة؟ قلت له أيضا لا تعيد. قال أليس الإطمئنان ركن؟ قلت له ما هو مفهومك للإطمئنان؟ لأن إذا كان لا يطمئن كيف عدم الاطمئنان حديث المسيء صلاته؟ فهو التبس عليه الاطمئنان والخشوع. فقلت له إذا كان مفهومك للاطمئنان هو مفهومك للخشوع فلا تعد. الاطمئنان أن تؤدي كل ركن من الأركان على وجهه ولو للحظة واحدة، الركوع، السجود، الجلوس، القيام، ولو للحظة واحدة، هذا الاطمئنان، هذا الركن المطلوب، هذا أقل المطلوب. أما الخشوع فليس بركن من أركان الصلاة، هو متمم من متممات الصلاة وليس ركن من أركانها، مكمل. ولذلك في الحديث فيصلي أحدكم فليس له من صلاته إلا ربعها خمسها حتى قال عشرها، أو يخرج من الصلاة وليس له منها أي من أجرها، أما هو لا يعيدها، صلاته صحيحة وإن لم يخشى فيها. لكن أدلك على شيء، والآن أقول أدلكم على شيء، إذا فعلتموه وجدتم للصلاة لذة. وأذكر بحديثين، الحديث الأول وجعلت قرة عيني في الصلاة، وحديث آخر أرحنا بها يا بلال، قرة عين وراحة. وأزيد كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. فوالله يا إخوة، وأنا تعمدت أن أحلف حتى أؤكد ما أقول، الذي يصلي وفي ذهنه قرة عين وفي ذهنه أرحنا بها سيجد في الصلاة قرة عين ويجد في الصلاة راحة ويجد في الصلاة لذة لا يجدها في شيء آخر أبدا. يعني اللذة التي تجدها في الصلاة لا يمكن أن تجدها لا في مطعم ولا في مشرب ولا في منكح ولا في منام ولا في اضطجاع ولا في أي شيء من لذائذ الحياة، اللذة التي في الصلاة. لكن بشرط، أرجو أن أكون وفقت إلى البيان أو أن أوفق في البيان، حتى تكون الصلاة قرة عين وتكون راحة وتكون مفزع، لا تصلي ركعة أو لا تصلي صلاة بما تقرأه في صلاة غيرها. يعني احنا اليوم في 11 من شوال، حين تصلي الظهر للذين يحفظون القرآن أو يحفظون شيء من القرآن، اقرأ في صلاة الظهر غير الذي تقرأه في صلاة العصر، واقرأ في صلاة المغرب خاصة الأئمة غير الذي تقرأه في صلاة الظهر والعصر والعشاء، واقرأ في صلاة العشاء غير الذي قرأته في الفجر والظهر والعصر. والذين لا يحفظون حتى يحفظوا، احفظ لو آية، هذه الآية عندما تحفظها كررها في صلاة النافلة، كررها في صلاة الفريضة، كررها في كل اليوم 12 ركعة من النوافل، 17 ركعة من الفرائض، كم بصير؟ 29 وإذا بتقوم الليل بتكملهن على 40 تقرأها 40 مرة لن تنساها بعد ذلك. فإذا أردت أن تحفظ تواظب على النوافل وعلى الفرائض وعلى قيام الليل، تصلي 40 ركعة، تكرر الآية هذه في 40 ركعة، أنا كفيل لك بأن لا تنساها. فإذا حفظت آيتين وكررتهن في 40 ركعة كذلك. ثم في الركوع والسجود، أول شيء في القراءة لا تترك بصرك يجاوز موضع سجودك، مش تروح توقف قبال الشباك اللي طالع الشارع وصير تصلي، تشوف كل موديلات السيارات اللي مرن وموديلات الحجابات اللي مرن وأعمار النساء اللي مرن، وبعدين بدك صلاة قرة عين، أي ما بتصدق وانت تخلص الركعتين. لك صلي بدك تحفظ بصرك حتى تحفظ قلبك. ابحث عن مكان لا تجاوز فيه موضع بصرك، وعندما تركع لا تجاوز موضع سجودك أو أصابع قدميك، ذكر هذا. وعندما تسجد لا تغمض وتسرح، لما تسجد انظر إلى أرنبة أنفك، ولا تسبح في الركعة الأولى بالتسبيح في الركعة الثانية، ولا تسبح في الركعة الثانية بتسبيح الركعة الثالثة، ولا تسبح في الركعة الثالثة بتسبيح الركعة الرابعة. اجعل لكل ركعة تسبيح محدد. كم التسبيحات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ 5 تسبيحات. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. غير هذه 5 ها؟ لا، لم تصح. سبحان ربي الأعلى وبحمده وسبحان ربي العظيم وبحمده لم يصح إسنادها. هذه 5 التي ذكرناها هي التسبيحات الثابتة في الركوع والسجود. فاعمل لنفسك في كل ركعة نوع من هذه الأنواع. سألت شيخنا رحمة الله عليه مرة في صلاة عيد، يعني في يوم عيد، وشيخنا يجوز جمع بين هذه التسبيحات أو بين أكثر من نوعين من التسبيح في الركعة؟ قال لا، كل ركعة يكون فيها إيش؟ نوع من أنواع التسبيح. سبحان ربي العظيم، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هذا بالنسبة لإيش؟ للركوع. بالنسبة للسجود هذه 4 وزد عليها إيش؟ سبحان ربي الأعلى. في كل سجدة من السجدات سبح بنوع من هذه التسبيحات. قد تسبح 3، قد تسبح 7، قد تسبح 10. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وقد صلى خلف عمر بن عبد العزيز حين كان واليا على المدينة للوليد بن عبد الملك، قال ما رأيت أحدا أشبه صلاة وسجودا برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الغلام. طبعا كان عمر بن عبد العزيز صغير. لقد عددت له 10 تسبيحات: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. تتفكر في هذه التسبيحة في علو الله، في عظمة الله، في جبروت الله، في ملكوت الله، تتفكر في تسبيحك. إذا واظبت على هذا، آيات جديدة في كل ركعة تسبيحات متنوعة في كل صلاة. والله يا إخواني لا يقذفن الله في قلبك محبة الصلاة أكثر من أي شيء آخر، ولا يقذفن الله في قلبك راحة لا تجدها في غير الصلاة، وستكون الصلاة قرة عينك، وستفهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال، ومعنى قوله وجعلت قرة عيني في الصلاة. وحين تجلس للتشهد تتفكر في ألفاظ التشهد، تحيات لله والصلوات والطيبات، تتفكر في كل لفظة، مش تكون سارح. لما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وتصور النبي صلى الله عليه وسلم وآل النبي كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، يعني ستخرج من الصلاة وأنت تقول لولا، أنا أقول هذا، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد في هذا الوقت عن هذا لزدت. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعا، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا لصلينا أكثر من أربعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الظهر ركعتين، ولو كان يصلي أكثر من هذا لفعلنا. هناك بعض الروايات أربع لكن فيها كلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة أربعا، من صلى الجمعة فليصلي بعدها أربعا، لولا أنه كان يصلي أربع لصلينا أربعين. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعة، ذكر هذا الحديث وصلي أربعة قبل العصر، ودعو الله عز وجل أنه يتقبلك برحمته. وإذا أردت أن تثبت ركعتين بعد العصر فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين وأثبتهما. لم يزد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. فإذا صليت على ما ذكرنا تحب أن تصلي 100 ركعة، لكن اكتفي ب 11 ركعة. اجبر نفسك على أن تلتزم بالقيد 11 13 في الكثير. ولذلك يا إخوان الكرام محافظتك على النوافل وعلى الرواتب تؤدي بك إلى التلذذ بالفريضة، لأنه في النوافل وفي الرواتب تستطيع وحدك تطيل الصلاة، تطيل الركوع، تطيل السجود، كما قال عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا، إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. فإذا أردت الخشوع عليك بما ذكرت، ورأى بعضكم عنده أكثر مما ذكرت، لكن والله لتجدن قرة عينك فيها، ولتجدن راحتك فيها، ولتجدنها مفزعك. وحين ترى لما تدعو الله عز وجل ويستجيب لك في هذا وذاك وذاك وذاك تزداد. وأكثر من دعاء اللهم أحبب إلي الإيمان وزينه في قلبي، وكره إلي الكفر والفسوق والعصيان. ورأس الإيمان سماه الله عز وجل في القرآن إيمانا، ما هو؟ الصلاة. وما كان الله ليضيع، ادعو الله اللهم حببني في الإيمان يعني في الصلاة، واقصد بذلك الصلاة. فالصلاة يا إخوان الكرام ستصبح هكذا قرة عين، مفزع، راحة، فضلا عن استجابة الدعاء فيها. وإذا لم يعني تجدد في كل ركعة وفي كل صلاة بتصير على طرف لسانك الآيات، وربما ما تعرف قرأت في الركعة الأولى إيش، أنت نفسك ما تعرف ماذا قرأت. بعض الناس بيصلي الصلاة وبخرج منها وهو ما عرف السورة اللي قرأها. حتى في الصلاة الجهرية ربما إمام يصلي في الناس ولو سألته بعد الصلاة قلت شو قريت في الركعة الأولى وشو قريت في الركعة الثانية يقول لك والله ماني متذكر. وربما في التشهد يقرأ الفاتحة وموضع الفاتحة يقرأ التشهد. وهذا بيحصل يا إخواني. أنا صليت في الناس الظهر مرتين، أصلي الناس الظهر 8 ركعات مرتين، أصلي في الناس الظهر 8 ركعات. مرة قالوا لي بعد الصلاة، قالوا يا شيخ صليت 8 ركعات معقول؟ قالوا والله سجدنا للسهو. طيب ليش ما قلتوا فيه؟ قالوا احنا معلش يعني ما حدش متاكد انه احنا صلينا 8 ركعات، يعني انا السابح واللي وراي كلهم ما حد عارف يشوف السابح. لكن هاي يعني نص مصيبه بالنسبه للمصيبه اللي بعدها. صليت في الناس 8 ركعات مره ثانيه الظهر، متى قالوا لي انه صلينا 8 ركعات؟ بعد صلاه العصر. جاء واحد الله يرحمه بقول له ابو رامي، قال يا شيخ انا بدي اقول لك بس يعني مستي. قلت له احكي. قال احنا صلينا الظهر اليوم 8 ركعات. قلت له يا ابن حلال معقول؟ قال طيب الحين بيجوا الناس يسالهم. فبدوا ياتوا الناس قلنا لهم اخواني صحيح صلينا الظهر اليوم 8 ركعات؟ اللي قال والله بقول ابو رامي صلينا 8 ركعات، واللي اكد انه صلينا 8 ركعات. هذا يا إخوان الكرام صيبة، يعني لما كل أهل المسجد سارحين مش عارفين شو بيصلوا. فلا أدري كما قال المجنون ليلى، فلا أدري أصليت العصر 4 صليت العصر عن 8. فلذلك حتى يصير الخشوع لابد أنك تجدد، تقرأ آيات جديدة، تسبح تسبيحات جديدة، تتفكر في التشهد. أمر آخر إنه لا تيجي من شغلك للصلاة مباشرة، يعني صلاة الظهر صلاة العصر لا تيجي للصلاة مباشرة من الشغل قبل وقت الصلاة ولو بثلاث دقائق 4 دقائق. اترك عملك اللي تصلي ركعتين، أقل شيء ركعتين نافلة قبل ما تدخل في صلاة الفريضة. الفريضة بعد النافلة بعد الطاعة، الطاعة بعد الطاعة تعطيك معنى للطاعة. أما واحد بيشتغل في حديث بيخرج في حديث وبنتظر لما يسمع الإقامة بيخلي الحديث، وهذا كان يحصل معي، أترك الحديث اللي بأخرج فيه وأخرج مع الإقامة لأني في المسجد. ما بقول المؤذن الله أكبر قبل ما يخلص قد قام الصلاة بكون وصلت فأدخل وأنا ذهني في إيش؟ في الحديث اللي تركته أو المسألة الفقهية اللي بقيت أشتغل فيها. وهي يقول يعني المقصد قريب، لكن اللي لما أبقى أركب في نيون زي هذا أترك المفك والزردية وأروح أصلي كل صلاتي وأنا في إيش؟ في النيون أو في البريز، أو إذا كنت أصلح في لوح خشب طبعا بشتغل كل حاجة فأنشغل فيها يعني. ولذلك بتسرح. لا، اترك كل شيء في إيدك قبيل الصلاة وصلي أقل شيء ركعتين، وإذا بتكون تركتها قبل الأذان بيكون أفضل حتى تجد طعم للصلاة. أما تترك عملك وتنشغل مباشرة في الصلاة بظل قلبك منشغل ومتعلق فيما. ولذلك يأتي هذا الحديث حتى إيش يظل الرجل إن يدري كم صلى. إذا في العدد مش عارف كم، فكيف في الأذكار وفي القراءة وفي الأعمال؟ وهذا كله من عمل الشيطان. فأنت حتى تغيظه من عندما تسمع الأذان اترك كل شيء، وقبل الإقامة انشغل في الصلاة، انشغل في تلاوة القرآن، انشغل في الذكر، انشغل في الاستغفار، انشغل بالتسبيح. وانت رايح الصلاة خليك لسانك ذاكر لله، سواء كان على السيارة أو على الرجلين، انشغل بذكر الله. لما تدخل في الصلاة تجد أثره، بظل تعلق القلب متعلق فيه فيما كنت مشتغلا به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سننا لو كنا نوكل أو كان الأكل موجود وقيمت الصلاة نقضي نهمتنا من الطعام حتى لا يطلق قلوبنا معلقة في الطعام، ولا لا؟ كان ابن عمر يسمع الإقامة وهو يتعشى فلا يقوم حتى يكمل عشاءه حتى يتفرغ لصلاته. فهذا الحديث عجيب، حتى يخطر بين المرء ونفسه فيقول له اذكر كذا واذكر كذا من الأشياء التي كان منشغلا بها لما لم يكن يذكر من قبل. وبعض الناس إذا بقى ناس الشيء يقوم يصلي حتى يتذكروا، فلما يقوم يصلي بيتذكر. وهذا يا إخوان الكرام من عمل الشيطان، حتى يظل الرجل أن يدري كم صلى. فإذا كان يشكل عليك في العدد فكيف بالكيفية؟ قال وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة، بدل للصلاة بالصلاة، الحديث السابق. وقال فإذا قضي التأذين أقبل حتى إذا ثوب أدبر، ولم يقل من قبل، يعني إذا نودي بالصلاة للصلاة أدبر الشيطان والأغدرات حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه فيقول له أذكر كذا وأذكر كذا لما لم يذكر من قبل. هذه من قبل هنا لم يقل من قبل في رواية، في رواية أخرى، يعني جاءت لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى. والباقي مثله، مثله سواء. وفي رواية المسلم ما يدري بدل إن يدري، ما يدري، وهي بمعنى إن يدري. وقال البخاري لا يدري بدل ما يدري وبدل إن يدري. وإن طبعا هذا كلام المصنف الآن، وإن بكسر الهمزة للنفي، يعني إن إذا كانت بكسر الهمزة بكسر أولها يراد به النفي. وقال ابن عبد البر الوجه حتى يظل الرجل، حتى يظل الرجل أن يدري بفتح الناصبة وبالضاد المكسورة. هذا يا إخوان الكرام الحديث يبين أن الإنسان، أن الشيطان عدو للإنسان خاصة في صلاته، فلا تدع الشيطان يضيع عليك صلاتك. نتوقف عند هذا الحديث 42 ونكمل غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سأجيب على بعض الأسئلة، إن لم يكن كلها سأجيب عن بعضها. لماذا يعني هذا بالذات؟ طيب تكرم. قال هناك أناس يستدلون بقصة عمر بن الخطاب والثوب الطويل على جواز لباس أسفل من الكعبين، فما هي هذه القصة وهل هي صحيحة؟ وإن كانت صحيحة فما هو الفهم الصحيح لها؟ القصة غير صحيحة، وبالتالي طبعا قصة أنه ابنه أعطاه ثوبه وساوى من الثوبين ثوب واحد حتى كان ثوبه طويلا لم تصح. هل نستطيع أن نقول عند تارك الصلاة عن تارك الصلاة كافر ليس مسلم خارج الإسلام ونتعامل معه كأنه كافر؟ إذا كان منكرا لوجوبها جاحدا لوجوبها نعم نقول ذلك. قال كيف يمكن تطهير المكان الذي قد تبول به يسكب عليه ماء، فإذا كان فراشا حتى تظن أن البول أخذه الماء إلى الأرض، وإذا كانت أرض فهو يشربها، تشربها الأرض بطبيعة الحال. بماذا يستخدم الصاع؟ الصاع يستخدم لكيل زكاة الفطر ولكيل أنواع الحبوب والثمار لتزكى. هل يجوز من أجل عدم الالتفات عن موضع السجود في الصلاة أن تختار مكان يخلو من الناس في المسجد، أو مثلا لبس الشماغ من حتى لا ترى عن يمينك ولا شمالك؟ أي شيء يجمع عليك نفسك في الصلاة افعله، سواء كان اقتربت من الجدار أو الاستشماغ أو صليت في مكان مغلق، أي شيء يجمع عليك نفسك افعله. هل مدة ترك الصلاة لها تأثير على الحكم؟ طبعا أكيد، إذا كان ترك الصلاة طيلة عمره لم يصلي ولا مرة فهذا لا شك ولا ريب أنه كافر، سواء كفر عملي أو كفر اعتقادي. أما يصلي أحيانا ويقطع أحيانا، فلما يصلي يكون مسلما، ولما يقطع يكون كافرا كفرا عمليا أصغر. هل يجوز ذكر أكثر من تسبيحة في سجود واحد مثلا أو ركوع؟ طبعا، سبحان ربي الأعلى 10 مرات، 100 مرة، سبحان ربي العظيم 100 مرة لما تكون وحدك ما في مانع. أما التنوع لا، ما احنا ذكرنا ونقلنا عن الشيخ رحمة الله عليه. ما تخريج حديث سيد أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكت النار إلى ربها عز وجل فقالت أكل بعضي بعضا، ومن رواه؟ مش ذكرناه هذا الحديث؟ طيب ها وين راح؟ متفق عليه، متفق عليه، لأنه لم يعزه إلى أحد. طيب، المناظرة بين الإمامين الشافعي وأحمد في تارك الصلاة، أم الإمام الشافعي سأل الإمام أحمد عن تارك الصلاة كيف يسلم؟ قال يقول لا إله إلا الله، فقال الشافعي هو يقولها لا ينفك يقولها. هذا ما ذكرناه بارك الله فيكم، هذا ما ذكرناه أو ذكرنا نحوه يعني بمعنى. طيب لو سمحت ممكن تجيب على سؤالي؟ طيب ما احنا بنجيب. هل يصح قول المباركات في التشهد بعد كلمة الطيبات؟ في بعض الألفاظ المباركات وفي الزاكيات أيضا، فاحفظ التشهد الذي فيه المباركات واحفظ التشهد الذي فيه الزاكيات. ما رأيكم في تعليم الصلاة على المنبر يوم الجمعة في الخطبة؟ سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى صلاة العصر، أليست هذه الكلمة بقراءة الأعمش وهي قراءة شاذة لا يعتمد عليها؟ احنا قلنا في مصاحف أمهات المؤمنين وروينا ذلك أو ذكرنا ذلك عمن رواه وهو بن جرير الطبري. هل الزيادة الموجودة في مصاحف أمهات المؤمنين صلاة العصر هي من القرآن أم تفسير؟ وكيف تكون من القرآن وغير موجودة في مصحف عثمان؟ وهناك كثير من الكلمات بل ومن السور في مصاحف بعض الصحابة ليست في مصحف عثمان، في مصحف ابن مسعود وفي مصحف أبي وفي مصاحف غيرهم من الصحابة، وهي في الراجح من أقوال أهل العلم من القرآن الذي كان يتلى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يجمع في مصحف عثمان. ومنها اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك، هذه أصلا كانت في مصحف أبي، ومثل ما في مصحف ابن مسعود وما خلق الزوجين الذكر والأنثى إلى غير ذلك من الآيات والكلمات. فعلى كل حال في علوم القرآن انظروا في كتب علوم القرآن ستجدوا من هذا الكم الكثير. نعم. يكفي هذا، بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.